أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المسائل المهمة والعريقة في علم الأصول مسألة الإجزاء، وعلى الرغم من قدم مسألة مقدمة الواجب، إلا أنك كما عرفت اختلف العلماء لتصدير ثمرة بهذه المسألة المهمة. بينما في مسألة الإجزاء تعتبر ثمرته من الأمور الواضحة جدا والتي لها أثر في المباحث الفقهية. العنوان المتعارف في الكتب القديمة لهذه المسألة هو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، هل يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ هل يفرض الإجزاء أم لا؟ واختلفوا في تفسير هذا الاقتضاء تبعا لاختلافهم في الدليل على الإجزاء. فمن يعتبر المسألة من المسائل اللفظية فسر الاقتضاء بالدلالة، ومن يعتبر المسألة من المسائل العقلية فسر هذا الاقتضاء بالملازمة الخارجة عن مدلول اللفظ. كيفما كان، في ضمن هذا العنوان بحثوا عن أمور ثلاثة. الأمر الأول بأن الإتيان بالمأمور به هل يجزي عن أمره أو لا؟ مثلا إذا قال المولى أقم الصلاة وثبت أن الوجوب، أن الحكم الواقعي للصلاة هو الوجوب، فصلى المكلف، فهل هذه الصلاة التي أتى بها تجزي عن ذلك الأمر أم لا؟ ففي هذه المرحلة ينظر إلى الإتيان بالمأمور به بحسب أمره لا بحسب أمر آخر. فإن كان الأمر أمرا واقعيا فالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي هل يجزي عن الأمر الواقع؟ وإن كان الأمر أمرا ظاهريا فالإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الظاهري لا عن أمر آخر؟ الآن قد يتساءل ما معنى هذا البحث؟ هل يوجد أحد ينكر هذا الشيء؟ نعم، نقل عن بعض أنه ينكر، ولذا كانت محلا للبحث بين الأعلام، إلا أن المصنف لم يتعرض لهذا الأمر بالكلية. الأمر الثاني الذي تعارفوا على بحثه في ضمن مبحث الإجزاء أن إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي هل يجزي عن الأمر الأول الواقعي، يعني عن أمر آخر أم لا؟ توضيح ذلك أن الحكم الواقعي كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: الحكم الواقعي الأول وهو الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، والحكم الواقعي الاضطراري وهو الحكم الثابت بالأشياء بعنوان الاضطرار. فالأول من قبيل الأمر بالوضوء، والثاني من قبيل الأمر بالتيمم. الأول من قبيل الصلاة عن قيام، والثاني من قبيل الصلاة عن جلوس للمضطر. هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الأول أو لا يجزي؟ المبحث الثالث الذي تعرضوا له في المقام هو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ مثلا لو صلى المكلف بطهارة استصحابية كان يشك في أنه على وضوء أم لا، استصحب الحالة السابقة فصلى، ثم انكشف الخلاف، فهل ما أتى به يكون مجزيا عن الأمر الواقع أو لا يجب عليه الإعادة أو الإقراء؟ لأن عادة مباحث الإجزاء تناولها علماء الأصول في ضمن هذه الأمور الثلاثة. طبعا هناك أمور ذكرت في مبحث الإجزاء بمناسبة بينها وبين الإجزاء لم يتعرض لها المصنف هنا. مثلا من جملة الأمور التي ذكرت عبارة عن تبديل الامتثال بالامتثال. واحد امتثل، هل يجوز له أن يمتثل مرة ثانية أم لا؟ عبر عنه بتبديل الامتثال بالامتثال. ففي ضمن مباحث الإجزاء تناولوا مسألة جواز البدار وعدم جوازه، يعني مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، أن من كان فاقدا للماء في أول الوقت فهل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة الترابية أم لا، لابد أن ينتظر إلى آخر الوقت. هذا حكم فقهي، جواز البدار وعدم جواز الشيء، والإجزاء شيء آخر، لكن لمناسبة تعرض له في ضمن هذه المباحث. بناء على ما تقدم يقع البحث في هذا الكتاب حول الإجزاء في مقامين: المقام الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الأول، فهل يجزي أو لا يجزي؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال قسم المصنف الأمر الاضطراري إلى قسمين: القسم الأول الأمر الاضطراري الذي يكون مقيدا باستمرار العذر إلى تمام الوقت، والأمر الثاني أو القسم الثاني الأمر الاضطراري الذي يثبت بالاضطرار حدوثان، ولا يشترط فيه الاضطرار بقاء. إذن الأمر الاضطراري ينقسم إلى قسمين: الأمر الاضطراري الذي يكون مقيدا بالاستمرار، استمرار العذر إلى تمام الوقت إلى آخر الوقت، والأمر الاضطراري الذي يكفي فيه حدوث العذر وإن لم يستمر. يبدأ المصنف رحمة الله عليه بالقسم الثاني، وهو الأمر الاضطراري الذي يثبت بمجرد حدوث الاضطرار، فيقول رحمة الله عليه أنه لو فرضنا طرأ مرض على المكلف في أول الوقت أعجزه عن القيام، حصل له لنفترض هكذا دوخة فلا يستطيع أن يصلي من القيام، وفي أول الوقت، وفرضنا أن الصلاة من جلوس ليست مقيدة باستمرار العذر إلى آخر الوقت، بل بمجرد حدوث العذر ولو في أول الوقت، فقام المكلف وصلى من قيامه، ثم بعد الصلاة من قيام وهو ما زال في الوقت، يعني الساعة الثالثة، شفي من المرض، زال العذر، فهل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ يرى المصنف أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، قطع النظر طبعا في بحث الإجزاء ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة، أنه قد نصل في البحث الأصولي إلى نتيجة مخالفة للبحث الفقه، يعني نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن دليل خاص. مثلا قد يثبت عند بعض الأصوليين أن التيمم في أول الوقت مع زوال العذر في الأثناء لا يجزي، لكن إذا رجعنا إلى الفتوى الفقهية نجد أن بعض روايات التيمم تدل على الإجزاء، لا نتهم هذا الأصول بالتناقض، نتكلم عن مقتضى القاعدة الأول. الآن سوف يأتي، أنا أتكلم عن مقتضى القاعدة الأول، مضافا إلى أنه لا نتكلم هنا عن الحكم الشرعي، بمعنى يجب الإعادة أو لا يجب، ولا تصبح مسألة فقهية، وإنما نتكلم عن وجود ملازمة عقلية بين إتيان شيء وبين الإجزاء، فالمبحوث عنه ماذا؟ أصل الملازمة. فإذا عبرنا بوجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة، هذا نتيجة لأي شيء؟ نتيجة لثبوت الملازمة أو عدم ثبوت الملازمة، من باب التعبير عن الملزوم بماذا؟ باللازم، وإلا البحث ليس بحثا تقنيا، كما كنا نقول كثيرا ما كنا نعبر مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة، عن البحث الأصولي عن أصل ثبوت الملازمة، هنا أيضا من هذا القبيل. فإذا نرجع إلى أصل البحث، المفروض أن المكلف صلى في أول الوقت ثم بعد ذلك زال العذر، يرى المصنف أنه لا يجب عليه الإعادة. والسبب في ذلك، يعني البرهان الذي يقيمه على هذا المدعى، أن هذا الفعل الذي جاء به لا يخلو، إما أن يكون مصداقا للأمر الاضطراري أو لا. الثاني خلاف الفرض فيتعين الأول. ليش الثاني خلاف الفرض؟ لأننا قلنا بأن الأمر الاضطراري غير مقيد بماذا؟ باستمرار العذر. بحثنا في القسم الثاني قلنا إما أن يكون مقيد بزوال العذر أو غير مقيد بزوال العذر. فبحثنا عن هذا القسم الثاني غير المقيد بزوال العذر. فإذا غير مقيد بزوال العذر فما أتيت به مصداق للمأمور به بالأمر الاضطراري. فإذا ثبت مصداقية المأتي به للمأمور به وأن هذا الفعل الذي أتيت به مأمور به، حينئذ نسأل هل هو مأمور به على التعيين أم على التخيير؟ يعني بعبارة أخرى، هل هو واجب تعيينه أم أنه واجب تخيير؟ ما عندنا الشفاف لأن القسم حاصرة، إما أن يأمر بشيء بلا عدل فهو واجب ماذا؟ تعييني، وإما أن يأمر بشيء مع العدل فهو واجب تخيير. فهل المأمور به في مقامنا تعييني أو تخيير؟ يختار المصنف أنه من الواجبات التخييرية ولا يمكن أن يكون واجبا تعييني. والسبب في ذلك أن المكلف بحسب الفرض قد كلف بواجب مؤقت. ليش؟ لذا كنا نقول استمر العذر إلى آخر الوقت أو لم يستمر. إذن عن أي واجب نتكلم؟ عن واجب مؤقت. والواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين: واجب مؤقت مضيق مثل ماذا؟ مثل الصوم، أن يكون الوقت على مقدار الظرف الزماني على مقدار الفعل الواجب. وعندنا واجب مؤقت موسع، أن يكون الظرف الزماني أوسع من الواجب. نحن عن أي شيء نتكلم عندما نقول أول الوقت وآخر الوقت؟ يعني نتكلم عن الواجب الموسع. وفي الواجب الموسع هناك أوامر ضمنية بعدد الآنات، ويكون المكلف مخير بين هذه الآنات الطولية. عندما يقول لك صلي، يلحل إلى صلي في الساعة الثانية عشر، صلي في الساعة الثانية وعشر دقائق، صلي في الساعة الثانية والنصف إلى آخر الوقت. فبما أن الفرض نتكلم عن واجب مؤقت موسع، فإذا لابد أن يكون من مصاديق أي واجب؟ من مصاديق الواجب التخير. فإذا إلى الآن شوف مرحلة مرحلة، ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن ما نحن فيه مصداق للمأمور به بالأمر الاضطراري، وأن هذا الأمر الاضطراري من الواجبات ماذا؟ التخييرية، وليس من الواجبات التعيينية. صار واضح إلى الآن؟ فإذا ثبت أنه واجب تخيير، فالواجب التخييري على أقل تقدير له عدلان، وإلا ما عندنا واجب تخييري. لما في عدلان ما عندك واجب تخيير، على أقل تقدير لابد من وجود عدلين. وبما أن الواجب التخييري عبارة عن تكليف يتعلق بالجامع بين العدلين أو العدول كما ثبت في حقيقة الواجب التخييري. فحينئذ يكون هذا المكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت أو يأتي بالصلاة الاختيارية في آخر الوقت. هذا هو التخيير، إما أن تأتي بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت وإما أن تأتي بالصلاة الاختيارية في آخر الوقت، فيكون الواجب هو الجامع بين هاتين الحصتين كما ثبت في حقيقة الواجب التخيير. فإذا إذا ثبت هذا الأمر فيكون ما أتى به المكلف محققا للجامع، لأن كل عدل في الواجب التخييري مما ينطبق عليه الجامع. وإلا لما كان عدلا، فيكون ما جاء به من مصادق ما أمره به المولى، فلا بد أن نحكم بماذا؟ بسقوط التكليف، لأن واحدة من مصطفات التكليف ماذا؟ الإتيان به، فقد أتى به لأنه من مصادق. لقائل أن يقول أن هذا الكلام إنما يكون له وجه فيما لو كان العدلان في هذا الوجوب التخييري عبارة عن الصلاة الاضطرارية في أول الوقت والصلاة الاضطرارية في آخر الوقت، وبما أن الواجب التخييري الوجوب فيه يتعلق بالجامع والجامع ينطبق على كل واحد من العدلين فيحصل الإجزاء. لكن يمكن القول أن هذين العدلين ليس ما ذكر، بل عبارة عن العدل الأول مجموع الصلاتين الاضطرارية والاختيارية، والعدل الثاني الصلاة الاختيارية. يعني يكون المكلف ماذا؟ مخير، إما أن يأتي بمجموع الصلاتين إذا أراد أن يصلي في أول الوقت، فعليه أن يأتي بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت، وعندما يزول العذر ماذا يأتي؟ بالصلاة الاختيارية. هذا العدل الأول، هذا الشق الأول من التخيير. الشق الثاني أولى، ينتظر إلى آخر الوقت عندما يزول العذر يأتي بماذا؟ بالصلاة الاختيارية. فالتخيير ليس بين الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية حتى نقول الصلاة الاضطرارية مصداق للواجب، لا، التخيير بين ماذا وماذا؟ بين أن نأتي بالصلاتين إذا ماذا؟ إذا اخترنا المبادرة في أول الوقت، وبين أن لا نؤخر الصلاة ونأتي بماذا؟ بالصلاة الاختيارية. والمفروض أن هذا المكلف بماذا جاء؟ بالصلاة الاضطرارية فقط. هذه الصلاة الاضطرارية ليست مصداقا للوجه، فلا اشتغل. كيف جينا حتى نكرر المطلب؟ إما أن يكون التخيير هكذا، بين الصلاة الاضطرارية أو الصلاة الاختيارية. يعني يرجع الأمر بالصلاة، أقيم الصلاة يرجع مع الجمع مع أدلة التيمم أن المكلف مخير إما أن يصلي الصلاة الاضطرارية في أول الوقت، وإما أن يصلي الصلاة الاختيارية في آخر الوقت. حينئذ لو جاء بالصلاة الاضطرارية، بما أن التكليف متعلق بالجامع بين العدلين، فما جاء به مصداق للجامع، فقهرا يحصل الإجزاء. صار واضحا؟ وإما أن نقول التخيير، طرفي التخيير هما هكذا مجموع الصلاتين، هذا الشق الأول من التخيير. والشق الثاني ماذا؟ الصلاة الاختيارية، مجموع الصلاتين لمن أراد البدء، لمن أراد أن يصلي في أول الوقت، أو الصلاة الاختيارية لمن لم يرد البدء. حينئذ هذا المكلف الذي جاء فقط بالصلاة ماذا؟ بحسب فرض البحث الاضطرارية، هذه الصلاة الاضطرارية ليس مصداقا لمجموع الصلاتين، وليس مصداقا للصلاة الاختيار، إذن لم يأتي بالمأمور به. إذن كلامك أيها المصنف الإجزاء إذا كان التخيير بهذا الشكل الأول، أما لو كان التخيير بالشكل الثاني فلا يحصل الإجزاء. وبما أن الشكل الثاني ممكن ثبوتا، فحينئذ لا معينة للإجزاء، بل لا بد أن نتتبع كل دليل بحسبه. هذا الدليل يعني في مقام الإثبات، إن دل على الشكل الثاني فيحصل إجزاء، وإن دل على الشكل الأول فلا إجزاء. ما في قاعدة كلية في مقام الثبوت، ونحن بحثنا الأصول لا عن الأدلة الخاصة لما ذكرته قبل قليل، من أنه قد دليل الخاص يؤدي إلى نتيجة غير القاعدة التي نبحث عنها. مثل بما أن كلا الأمرين ممكن ثبوتا، فإن دل الدليل على الشكل الأول فإجزاء، وإن دل الدليل على الشكل الثاني فعدم إجزاء، فليست القاعدة تقتضي الإجزاء. صار واضح؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن الشكل الثاني مستحيل أن يكون التخيير بين مجموع الصلاتين من جهة، وبين الصلاة الاختيارية من جهة أخرى مستحيل. إذن قولك أن كلا الشكلين ممكن ثبوتان غير صحيح، لأن الشكل الثاني مستحيل. إذا استحال الشكل الثاني يتعين الشكل الأول، وبما أن الشكل الأول يقتضي الإجزاء إذن القاعدة تقتضي الإجزاء. أما لماذا الشكل الثاني مستحيل؟ لأن من مصاديق التخيير بين الأقل والأكثر. جيدا، من جملة المباحث التي تناولها علماء الأصول في ذيل البحث عن حقيقة الواجب التخيير. المصنف هنا أرسلها كإرسال مسلمات، يعني لم يتعرض لهذا البحث هناك. عندما بحثوا عن حقيقة وجوب التخيير بحثوا عن إمكان التخيير بين الأقل والأكثر. اختلف العلماء في إمكان ذلك وعدمه. على أقوال، قول يقول بالاستحالة التخيير بين الأقل والأكثر، مستحيل، مستحيل أن يقول لك المولى تصدق إما بدرهم وإما بدرهمين، هذا التخيير بين الدرهم والدرهمين مستحيل. وقول يقول بالإمكان مطلقا، وقول يفصل بين الأقل والأكثر الذي يتخلل بينهما سكون وبين الأقل والأكثر الذي لا يتخلل بينهما سكون. فكرة جيدة، وإن كان خارج عن البحث المصنف أرسلها المسألة إرسال المسلمات، لكن يعتبر من المبادئ لهذا المبحث. مرة يأمرك المولى أن ترسم خطا قصيرا أو خطا طويلا من دون أن يتخلل بينهما فاصل، فأنت حملت القلم ورسمت، مثلا قال إما أن ترسم خط يساوي متر أو خط يساوي مترين من دون أن يتخلل بينهما فاصل، يعني لا توقف الكتابة ثم بعد ذلك تبدأ بخط آخر، لا، بحركة واحدة. ففي هذه الحالة قالوا بالاستحالة. ومرة يتخلل بينهما سكون كالتخيير بين تسبيحة وثلاث تسبيحات، وثلاث تسبيحات يتخلل بينهما سكون، عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليس من قبيل رسم الخط الواحد. فإذا تخلل بينهما سكون قالوا ماذا؟ ممكن، هذا قول ثالث. قول الرابع لا لا لا، هذا ليس قول رابع بالتفصيل، بين أن يكون الأقل مطلوبا بحده وبين أن لا يكون مطلوبا بحده. إذا كان مطلوبا بحده فهو ممكن، وإلا فهو مستحيل. ما معنى مطلوبا بحده وغير مطلوب بحده؟ يعني مرة شوف الآن صلاة القصر بالنسبة لصلاة التمام ما هي النسبة بينهما؟ نسبة الأقل إلى الأكثر. لكن صلاة القصر مطلوبة بشرط ماذا؟ بشرط عدم الإضافة إليها، بشرط شيء، عفوا بشرط لا. وصلاة التمام بشرط الإضافة، ركعتين بشرط زيادة ركعتين أخريين. وبين الشيء بشرط لا والشيء بشرط شيء ماذا يوجد؟ يوجد تباين لا أقل وأكثر. فإذا ممكن، فإذا ممكن التخيير بين الأقل والأكثر إذا كان على نحو مطلوبية الأقل بحده، يعني بشرط لا، ممكن. وأما إذا كان لا بشرط، فإن لا بشرط يأتلف مع ألف شرط، لا يوجد بينه وبين البشط شيء تباين، فحينئذ قالوا مستحيل. فإذا في المسألة أقوال متعددة. كل الأمثلة رجعها للصورة الأخيرة حتى من نسبة الخط يعني رسم خطا صغيرا بشرط عدم الزيادة، رسم كبيرا بشرط عدم النقصان. يعني ممكن تشوف الآن الثاني للقول الثالث التفصيل الأول، يعني التفصيل الأول أصلا ليس ناظر إلى بشرط الشيء وعدم بشرط، المهم أن يكون بينهما سكون أو لا يكون، سواء أخذ على نحو لا بشرط أو أخذ على نحو بشرط لا، المهم أن يكون هناك فصل. كيفما كان إذن هناك قول بالاستحالة، عندي مقالة في هذا البحث أثبت أن هذه الأقوال الأربعة غير صحيحة مع قطع النظر عن أدلتها. لا ليه؟ لأن بعض هذه الأقوال خارجة عن محل النزاع، اتفقنا فقط الأقوال إما قول بالإمكان أو قول بالاستحالة. كيفما كان إذا في قول بالاستحالة، ما هو مدرك القول بالاستحالة؟ شوف هذا صار من مصادر ما نحن فيه، تعال نطبقه على هذا المطلب، نطبق هذا المطلب على ما نحن فيه. الأقل هو الصلاة الاختيارية والأكثر هو مجموع الصلاتين، لأن الصلاة الاختيارية نسبتها إلى مجموع الصلاتين نسبة الواحد إلى الاثنين، يعني نسبة الأقل إلى الأكثر. إذا ما نحن فيه من مصادر الأقل التخيير بين الأقل والأكثر، والمصنف يرى أن التخيير بينهما مستحيل. تعال نرى، يعني الذي يهمنا هنا ليست كل أدلة هذه الأقوال، الذي يهمنا ما هو وجه القول بالاستحالة. الدليل المعروف بينهم للاستحالة أن المكلف لن يأتي بالأكثر إلا إذا مر بالأقل. يعني أنت قال لك ارسم خط قصير أو خط طويل، خط طويل لن تستطيع أن ترسمه إلا أن ترسم القصير، إلا أن تمر بالقصير. يعني إذا خيرك بين خط عبارة عن متر وخط عبارة عن مترين، لن تستطيع أن ترسم المترين إلا إذا رسمت المتر، فلن تأتي بالأكثر إلا بالمرور بالأقل. فإذا مررت بالأقل حصل الامتثال أو لم يحصل؟ حصل، فلا معنى لإيجاب الأكثر، لأن المفروض أنت مخير بين الأقل وبين الأكثر. شوف في التخيير بين المتباينين، إذا أتيت بأحدهما ليس من الضروري أن تمر، لن تمر بالآخر لأنهما بحسب الفرض من المتباينين. أما في الأقل والأكثر لابد أن تمر بالأقل، لابد أن تأتي بالأقل، فإذا أتيت بالأقل سقط التكليف، فلا يبقى وجه للأمر بالأكثر. هذا هو الدليل الذي ذكروه لأجل ماذا؟ لأجل إثبات استحالة التخيير بين الأقل. من هنا تفهم بعض التفصيلات بشرط لا ولا بشرط، يعني في ماذا إذا كان مستحيل ماذا تفعل بالقصر والإتمام؟ هذا خارج عن محل النزاع. من أقول هذا القول الرابع هذا خروج عن محل النزاع. ليش؟ لأن هذا من المتباينين وليس من الأقل والأكثر، لأن الصلاة القصر مطلوبة بماذا؟ بحدها، بشرط عدم الزيادة. فأنت عندما تصلي أربع ركعات لن تمر بالأقل، لأن الأقل المطلوب ما هو؟ بشرط عدم الزيادة، ولا الأقل كيفما كان ولو في ظل الأكثر. فمن في الحقيقة من يثبت الاستحالة سوف يؤول الأدلة اللفظية، أي أدلة مثلا الدليل اللفظي الذي يقول أن المصلي في الركعة الثالثة والرابعة مخير بين ماذا؟ بين تسبيحة وبين ثلاث تسبيحات، لابد أن يؤول بحيث يخرجهما عن كونهما من الأقل والأكثر ويحولهما إلى التخير بين المتباينين. ملت في جيدة؟ فهذا هو مدرك، مدرك القول باستحالة التخيير بين الأقل والأكثر. وأما في التعليق على هذه العبارة فلم أفهم له وجهان. نقرأ هذا المقدار له. نبي مثل استسفر الاستحكام يعني صور التأويل تكون لو أرانا دليل بوجوب إعادة أثناء الوقت إن من صلى جالسا بشرح إعادة لو تفعل بدوث بأثناء الوقت فمع القول بالاستحالة كيف نتعامل مع الدليل؟ لو قلنا بالتخيير بالإجزاء بحسب القاعدة وجاء دليل فتكون هذه القاعدة في الحقيقة لأنه هذا الدليل يكون مخصص للقاعدة، يعني المفروض أن القاعدة قاعدة عقلية حكم العقل بذلك، وإنما كشف هذا الدليل عن أن الملاك الاضطراري لا يفي بتمام الواقع، فلأجل ذلك لم يحصل إجزاء. هذا له تكملة سوف تأتي إن شاء الله. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء لا شك. نعم ما قرأنا ما بكتبونا في أول وقت من أين ما قرأنا كله ما قرأنا فقرأ هذا المختار. شرحنا المطلب، استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغير، وتنصل ثانية منها من هذه الخصائص الأربع على أن امتثال الوجوب الغيري لا يتبع ثوابه واضح، وتنص الرابع منها على أن الواجب الغيري توصلي لا يتوقف امتثاله على قصد القرب. وقد لوحظ أن ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات كالطهارات الثلاث وكالمسير إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري. كيف؟ من جهة تقول وجوب الغير لا يترتب عليه ثواب، ومن جهة الرواية تقول في نفس المشي إلى حائر الحسين عليه السلام فيه ثواب، ينافي الحالة الثانية وجوب الغير. وأن ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القرب فيها ينافي التوصلية الحالة الرابعة له للواجب الحجر. إذن مشكلتان إلى هنا واضح، المشكلة الأولى ناشئة من استحقاق الثواب، والمشكلة الثانية ناشئة من عبادية الطهارات الثلاث. والجواب أما فيما يتصل بمسألة استحقاق الثواب بالحالة الثانية فهو أنها يعني الخصيصة الثانية أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري للثواب بما هو امتثال للوجوب الغيري، يعني بما هو مصداق لامتثال الوجوب الغيري لا يستحق الثواب، أما بما هو الشروع في امتثال الواجب النفسي هذا لم ننفيه سابقا. يعني بعبارة أخرى ما نفيناه سابقا غير ما نثبته هنا، فلا تناقض في البين. ما نفيناه سابقا الثواب على نفس امتثال الواجب الغير هذا الذي نفيناه سابقا، ما نثبته هنا أن قطع المسافة إلى الحائر الحسيني فيه ثواب لأنه شروع في الزيارة، فعلى القول بوجوب الزيارة أو باستحبابها يكون الثواب على الاستحباب النفسي للزيارة أو الوجوب النفسي للزيارة. بعض القدماء يفتي بوجوب الزيارة، يقول أن الروايات الواردة لحنها ولسانها في الزيارة أولى من الدلالة على الوجوب في مسألة الحج. فكيف ما كان فإني على الفرص هذه لأنه لازم أكتب لأنه لو مشى ولم يصل أو نقض عن الصف ولم يصل حصل الدور إنه لشروع أي يعني بشروع لا لازم ذلك أنه أن يأتي به لأجل امتثال الواجب النفسي وإن لم يتحقق أن يكون قد مر لا هو قاصد السياحة في هذا القطع المسافة هذا ليس لا يعد شروعا في الواجب النفسي لذا سوف يقيد هو يقول ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي الشروع في امتثال الوجوب النفسي وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثال طبعا هنا هذه العبارة عليها كلام أنه فيما سبق ذكرنا أنه يوجد نظريات ثلاث على القول بالملازمة نظرية أن الواجب مطلق المقدمة نظرية ثانية نظرية صاحب الفصول وهي الحصة الموصلة والنظرية الثالثة قلنا نظرية صاحب المعالم وهي الحصة التي يقصد بها وإن لم توصل فلقائل أن يقول أن هذا منافي لما ذكره المصنف حيث أن المصنف اختار نظرية صاحب الفصول نظرية صاحب الفصول في مقابل نظرية المشهور ونظرية صاحب المعالم والجواب دفع هذا التوهم أن قصد التوصل هنا ليس شرطا لوجوب المقدمة وإنما هو شرط لتحصيل الثواب على المقدمة فلا تهاقد في البيت صار واضح وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك إذا حلينا المشكلة ثبوتيا يقول ومقام الإثبات لا يأبى هذا الحل هذا معنى هذه العبارة وما ثبت في الروايات يمكن تطبيقه يعني مقام الإثبات ينسجم مع هذا الحل الثبوتي وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة وهي التوصلية فإنها في الحقيقة ذكر جوابين فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغير زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي وجوب الغير غاية ما يدل على أن ما يتوقف عليه الوجوب النفسي هو الواجب لكن ما يتوقف عليه الوجوب النفسي طارق يكون ذات الغسلات والمسحات وطارق يكون الغسلات والمسحات بشرط فإذا بشرط القربة بشرط القربة في الحقيقة هو جزء من المقدمية لأنه من مقتضيات الوجوب الغير حتى يتنافى مع الخصوصية السابقة وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغير زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغير لعدم توقف الواجب النفسي عليه وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغير بهما معا لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها فإن قيل الوقت انتهى الحمد لله نقرأ بسرعة فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحريك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل ما معنى قصد القربة قصد القربة يعني أن تأتي بهذا الفعل امتثالا لأمر المولى وانبعاثا عن أمر المولى وتحركا عن أمر المولى هذا معنى قصد القربة وقد فرضنا أن الأمر الغيري في واحدة من الخصوصيات وهي الخصوصية الأولى غير قابل للتحريك كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة كان الجواب أن المحرك المولوي نحوه هو نفس الوجوب النفسي بل الأمر بالصلاة باعتبار أنه يتوقف على الغسلات والمسحات زائد قصد القربة فيحرك الأمر بالصلاة نحو الصلاة ونحو المقدمة وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل هذا إضافة هذا تمام الكلام في الجواب الأول هذا إضافة جواب الثاني إلى إن كان افتراض وجود أمر النفس متعلق بالمقدمة أحيانا لقطع النظر عن مقدميتها، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي، فإنما صار تعبديا لأجل هذا الأمر النفسي، والحمد لله رب العالمين.